القرآن الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو جنة، هو رفعة، هو هداية، هو سبيل السعادة ودرب الأمان. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن في قلبك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن الكريم هو أعظم كتاب نزل على البشرية وهو كلام الله سبحانه وتعالى. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هو دستور المسلمين والنور الذي يضيء طريقهم نحو الهدى ويبعدهم عن طرق الضلال. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا بقرآن غير هذا أو بدله. أنزل الله القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أشمع القرآن حفظا وتلاوة وسماعا وتدبرا فإنه من أعظم العلاج لطرد الحزن والهم والشياطين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. ولهذا نقدم لكم هذه الختمة المرتلة المباركة برواية ورش النافع من طريق الشاطبية. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نعيش سويا مع آيات القرآن الكريم. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بصوت الشيخ مولاي رشيد ياسمين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. راجين من الله أن يوفقنا في إمتاعكم بهذا الصوت الطيب. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ونترككم مع التلاوة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.